يا من شكيت الغياب وحرك شجونك انصت لمعنى كلامي واسمع اللاتي ليروح بالك مع غيرتك وظنونك القلب يهوى كلاه تشره ولا تحاتي يا من شكيت الغياب حرك شجونك انصت لمعنى كلامي واسمع اللاتي ليروح بالك مع غيرتك وظنونك القلب يهوى كلا تشره ولا تحاتي يكفي بأن الغرام في طلة عيونك يبهج ويغمر شفاهي بابتساماتي لو كانوا الناس بعيوني يشوفونك إن كان حسوا بكثر الشوق وهاتي يكفي بأن الغرام في طلة عيونك يبهج ويغمر شفاهي بابتساماتي لو كانوا الناس بعيوني يشوفونك إن كان حسوا بكثر الشوق وهاتي يلوح بارق غلاك وتمطر مزونك في كل ما اشوف وكل اتجاهاتي يفرق وجودي معك ووجودي بدونك شروات فرق الحياة وفرق المواتي يلوح بارق غلاك وتمطر مزونك في كل ما أشوف وبكل اتجاهاتي يفرق وجودي معك وجودي بدونك شروات فرق الحياة وفرق المواتي يا نور قلبي عسى لعذال يفدونك يا أجمل أوقات قلبي واهتماماتي الكون وحده وانت لوحدك بكونك كل ما أدور غلاك ألقاه في ذاتي يا نور قلبي عسى لعذال يفدونك يا أجمل أوقات قلبي واهتماماتي الكون وحده وانت لوحدك بكونك كل ما أدور غلاك ألقاه في ذاتي قلبي على العهد داما حي ويصونك طبعي أصون الوفا في كل حالاتي تسكن غياهي بليلي بس بسكونك تفهم توافق شعوري واختلافاتي قلبي على العهد داما حي ويصونك طبعي أصون الوفا في كل حالاتي تسكن غياهي بليلي بس بسكونك تفهم توافق شعوري واختلافاتي.